بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في آخر باب الحيض، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، رواه 5 إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. في هذا الحديث بيان حكم النفاس، ويطلق النفاس على دم الولادة، ويقال للمرأة إذا ولدت إنها نفساء، ويطلق أيضا اسم النفاس على الحيض، لكن في الأغلب هو إطلاقه على دم الولادة، ما كان الدم الذي سببه الولادة، لأن الرسول قال في لعائشة: لعلك نفستي، وهي إنما حاضت. وكما تكلم العلماء في مدة الحيض، في أكثر مدة الحيض وأقل مدة الحيض، كان ولم يكن في ذلك نصوص، لم يكن في تقدير مدة الحيض نصوص، إنما كل ذلك اجتهادات واستنباطات، ولهذا وقع في ذلك اختلاف كثير. وأما النفاس فجاء في تقدير أكثره هذا الحديث، وفيه كلام لأهل العلم، ولكن مع ذلك أخذ به الجمهور، فقالوا يعني أكثر أهل العلم قالوا إن أكثر مدة النفاس 40 يوما، بمعنى أنها أن المرأة إذا ولدت وجرى معها الدم واستمر فلها أن تجلس، تقعد على كناية عن ترك الصلاة، كناية عن ترك الصلاة. كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني تقعد عن الصلاة وعن الصيام. ولا حد لأقل، يعني لو ولدت المرأة بلا دم تنظفت وصلت، وإن جرى معها الدم يوم أو يومين أو ثلاث ثم انقطع صلت، فلا حد لأقل. أما أكثره ففيه خلاف، فالجمهور على ما دل عليه هذا الحديث، والذين ضعفوا ولم يحتجوا به اختلفوا، فمنهم من قال 50، ومنهم من قال 60 يوما، ولعل بعضهم قال أكثر من ذلك. وهذا وما ذهب إليه الجمهور وهو ظاهر هذا الحديث هو أرجح الأقوال وأضبطها، فمن قدره ب50 أو 60 أو 70 فليس له، ليس له لشيء من هذه التحديدات دليل أصلا، إنما يعني ينظرون إلى ما وجد، إنه وجد أن النفاس قد يستمر إلى 50 إلى 60. طيب ولو استمر إلى 80 حتصير، فال40 هي مدة الحيض النفاس، ومعنى هذا أنها إذا جرى معها الدم واستمر إلى 40 ثم لم يتوقف تغتسل وتصلي، ولو جرى مع الدم يكون ما بعد 40 يعني في دم فساد أو نوع استحاضة. ونظرا للخلاف نقول تغتسل وتصلي، فإذا انقطع عنها بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين تغتسل احتياطا نظرا لخلاف أهل العلم، تغتسل وتصلي. وما صلته أو صامته في هذه المدة فلا تقضي شيئا منه، يعني فيما بعد 40 إذا صلت أو إذا صامت فلا تقضي هذا الصوم. وحكم النفاس حكم الحيض في كل أحكامه في الجملة، فهو في النفاس يمنع من الجماع وتجوز مباشرة النفساء كما تجوز مباشرة الحائض، يمنع من الصلاة، يمنع من الصيام، من الطواف، فالنفساء نقول لا تفعل ما يفعل الحاج، فقد ولدت أسماء بنت عميس ولدت في ذي الحليفة، سبحان الله، في حجة الوداع ولدت في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، فأمرها أن تستثفر بثوب وتغتسل وتحرم، فالحائض تحرم والنفساء تحرم، لا يمنعها الحيض أو النفاس، لا يمنعها من شيء من المناسك إلا الطواف بالبيت، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فتبين أن الدماء ثلاثة التي تعرض للمرأة: دم الحيض، وهذا دم طبيعة وجبلة، وهو يختلف، وفي ولأهل العلم مذاهب واختلافات في تقديرات، والثاني دم النفاس الذي سببه الولادة، والثالث الاستحاضة. فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، والحائض والنفساء حكمهما واحد إلا من جهة المدة. ومن وجوه الاختلاف أن النفاس لا علاقة له بالعدة، عدة الطلاق، الحامل إذا وضعت وهي مطلقة خرجت من العدة، فالنفاس لا دخل له في العدة، وإنما العدة إنما تتعلق بالحيض. نعم، اقرأ كلام الشيخ على الحديث. خلاص لما تسعى. نعم. أحسن الله إليكم. اللفظ الآخر: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. خلاص، هذا حكم الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بإجماع أهل العلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث. الحديث مختلف فيه. مختلف فيه، نعم. والراجح أنه حسن لغيره، فضعفه جماعة منهم الترمذي وابن القطان وابن حزم، وذلك لأن فيه مسة، نعم، مسة الأزدية ولا يعرف حالها، مجهولة. ورد تضعيفه النووي وقال له شاهد عند ابن ماجه. قال: ورد تضعيفه النووي ورد تضعيفه النووي. نعم. وقال له شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس وفيه سلام ضعيف وفيه سلام أو سلام أو سلام. وللحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص ضعفه الدارقطني والحسن لم يسمع من عثمان. فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا. وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الخطابي وقال أثنى عليه البخاري. طيب هذا الكلام في درجة الحديث. بعد مفردات الحديث. النفاس. قال ابن فارس النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم. يدل على خروج النسيم من ريح أو غيره. عجيب. نفاس. نعم. ومنه نفس الله كربته. نفس الله كربته. والنفاس ولادة المرأة. النفاس. نعم. قال النووي نفست ولدت يعني هذا معناها. قال النووي المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء معناه حظت. وأما الولادة فيقال نفست. نعم بفتح النون وأما وكسر الفاء. نعم. وأما نفست قال حظت. نعم معناها حظت. وأما الولادة فيقال نفست بضم النون وكسر الفاء. يعني كان من صيغة المغير صيغة نفست المرأة ولا يقال نفست نفس لكن في العياض يقال نفست. نعم. قال في شرح الإقناع دم النفاس هو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. وقال الطبيب محمد البار دم النفاس يعرف بالطب بأنه الدم الذي يخرج بعد الولادة ويستمر لمدة 3 إلى 4 أسابيع وقد تطول إلى 40 يوما ويكون في الأيام 4 الأولى قانيا غليظا محتويا على دم مجمد ثم يخف تدريجيا بعد ذلك ثم يصير بني اللون مختلطا بمادة مخاطية وأخيرا تظهر القصة البيضاء وقد تتوقف الإفرازات الدموية ثم يعود الدم إلى الظهور ويعتبر ذلك نتيجة لوجود بقايا ولو بسيطة من المشيمة في الرحم. المشيمة. نعم. ما يؤخذ من الحديث أولا النفاس دم يرخيه الرحم مع الولادة. ثانيا النفاس دم يرخيه الرحم مع الولادة. ثانيا النفاس النفساء وأحكامها هي أحكام الحائض فيما يجب ويحرم ويكره ويباح. ثالثا تجلس النفساء 40 يوما تكف نفسها عما يفعله الطاهرات فتترك الصلاة ونحوها وذلك من حين وضعها ما تبين فيه خلق إنسان. قال الترمذي وأجمع أهل العلم قال أن ما فيه خلق إنسان. إيش بعده؟ قال الترمذي أجمع أهل العلم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل فتغتسل وتصلي. وقال ابن رشد وغيره ابتداء النفاس من خروج بعض الولد. وقال الشيخ تقي الدين لا حد لأقل النفاس ولا حد لأكثره ولو زاد على 70 وانقطع والأربعون وهذا غير منضبط ما وانقطع متى نحكم عليه بالانقطاع متى ما انقطع 80 90 ما هم ابن دقيق العيد تقي الدين شو تقول أنت؟ أقول الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أو ابن دقيق العيد. نعم هو هو قال والأربعون منتهى الغالب. رابعا النفساء كالحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة التي لم تصليها أيام نفاسها وإنما تقضي الصوم الواجب. نبذة علمية فقهية عن النفاس. إيش نبذة؟ هذه فائدة يعني؟ نعم. نبذة علمية فقهية عن النفاس. قال الأطباء النفاس هو الفترة التي تلي الولادة والتي هو الفترة المدة يعني. المدة ها التي تلي الولادة والتي تؤدي إلى عودة الرحم وجهاز المرأة التناسلي إلى حالته الطبيعية قبل الولادة، وتحتاج هذه العودة إلى مدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع ليعود الرحم إلى حجمه الطبيعي. بين ستة إلى ثمانية. كم ستة؟ بين ستة. كم ستة؟ شهر. 42. خلاص هذا. نعم. هذا شاهد لما جاء في الحديث. نعم. قال يخرج دم النفاس من الرحم بعد الولادة ويستمر فترة قد تصل إلى 40 يوما، والغالب أن المدة هي 24 يوما، وقد يتوقف الدم لفترة ثم يعود إلى الظهور، ويعتبر ذلك نتيجة لوجود بقايا ولو بسيطة من المشيمة في الرحم أو أن الرحم انقلب إلى الخلف بدلا من وضعه الطبيعي إلى الأمام. والفقهاء يعرفون النفاس بأنه الدم الذي يرخيه الرحم مع الولادة، فاهتمامهم بهذا الدم الذي أفرزته الرحم بينما الأطباء يركزون على حالة الرحم وعودته إلى حالته الطبيعية فكلا الأمرين مرتبط بالآخر. فالطب إلى الناحية الصحية لجهاز المرأة التناسلي وللرحم على وجه الخصوص، بينما الفقه يهتم بالدم الذي يمنع الصلاة والصيام ومس المصحف ونحوها. وأما الأحكام الشرعية فنورد منها فقرات يثبت النفاس بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. ما تبين فيه خلق إنسان يعني فلو أن المرأة ألقت نطفة لم يكن دمها نفاسا لو قدر، أو علقة كذلك، أو مضغة ليس فيها تخليق، كل ذلك لا يكون نفاسا بل تصلي. أما إذا ألقت أو أسقطت ما فيه تخليق خلق إنسان، تخطيط عضو، فإنه يكون يحكم بأنه هذا ولد، أنه إنسان، فتكون نفساء. هذا معنى كلامهم. نعم. يكون بعد الأربعة أشهر أو لا؟ حتى قبل يقولنا الغالب أن هذا يتحقق بعد 80 يوما. قال ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، فما دام الدم موجودا فهو نفاس، فإذا انقطع فهو طهر. والنفاس كالحيض فيما فإذا انقطع فهو طهر. هذا قل ما هذه ما تبغى لها كلام. نعم. والنفاس كالحيض فيما يحرم فيما يحرم كالصلاة والصوم والوطء في الفرج، وفيما يوجب كالغسل وكفارة الوطء، وفيما يسقط كقضاء الصلاة وفيما يسقط كقضاء الصلاة، وفيما يحل كاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يجب قضاؤه كالصيام الواجب. انتهى كتاب الطهارة، كتاب الصلاة. الحمد لله.